بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع حلية طالب العلم، وكنا قد وصلنا حفظكم الله تعالى إلى الفصل السادس، وتحديدا وصلنا إلى ما كان في هذا الفصل من قوله التحلي بالعمل. التحلي بالعمل يا طلبة العلم حفظكم الله تعالى. وفي الدرس الماضي كنا أخذنا النقطة 44 التي قال فيها من علامات العلم النافع، وذكر ما ذكر وشرحنا هذا، ووقفنا عند النقطة 45 أو سميها الحلية 45 أو الأدب 45، يعني كما تشاء، وهي ما قال فيه زكاة العلم. زكاة العلم، فقال هنا حفظكم الله زكاة العلم، وهذا يعد من التحلي بالعمل، لأن الإنسان الذي يعمل بعلمه لابد أن يؤدي زكاة العلم، فالعلم له زكاة، العلم له زكاة حفظكم الله. وسنعرف الآن ما المقصود بزكاة العلم، ما المقصود بزكاة العلم حفظكم الله تعالى. المقصود بالزكاة عموما كما هو معلوم، لأنها تفسر دائما في كتب الفقه، فالزكاة تعود في جملتها إلى معاني الطهارة والزيادة والنماء. زكى نفسه أي طهرها، ونقول زكى ماله يعني نمى وزاد، نمى وزاد. إذن هذه الكلمات حفظكم الله تعالى كلها تكون من معاني الزكاة، فالإنسان لابد أن يطهر علمه، لابد أن ينميه، لابد حفظكم الله تعالى أن يكون فيه من الزيادة، يعني يزداد علما يوما بعد يوم. فقال زكاة العلم. واعلم حفظك الله يا طالب العلم أن الزكاة كما أن زكاة المال، كما أن زكاة المال تكون للفقراء وللمحتاجين، فزكاة العلم حفظكم الله تكون للجهال والسائلين. زكاة المال تعطى لمن؟ معروف تعطى لمن؟ والله عز وجل ذكر حفظكم الله ما يسمى بمصارف الزكاة الثمانية المذكورة حفظكم الله تعالى في سورة التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. فظهر معنا أن الزكاة التي هي زكاة المال تدفع حفظكم الله وتؤدى حفظكم الله إلى، تؤدى إلى من؟ إلى الفقراء والمحتاجين. نقول وزكاة العلم تدفع وتؤدى حفظكم الله للجهال والسائلين، فيتعلم الجاهل ويرد على السائل في سؤال، فيأتي ويقول لك يا شيخ عندي سؤال في كذا وكذا، تجيبه، لأن هذا من زكاة العلم، لأن هذا من زكاة العلم. فيطهر العلم، يطهر من ماذا حينئذ؟ نقول يطهر العلم حينئذ يا طلبة العلم من آفاته، لأن كتمان العلم آفة، كتمان العلم غرور، عنده علم لا يريد أن يخرجه للناس، يستحقر الناس كأنه يقولهم ليسوا أهلا لهذا، لا، إنما لابد أن تبذل من علمك الذي أعطاك الله رب العالمين إياه. فهنا حفظكم الله من كل سوء قال الحلية 45 أو الأدب 45، قال زكاة العلم، قال زكاة العلم حفظكم الله. ثم قال نفع الله بكم، وطبعا كلنا إخوة، كلنا، وأنا أنبه على هذا حفظكم الله، كلنا نحتاج إلى علم، كلنا نجهل، لأن الله عز وجل قال في القرآن وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان لما نقول ونتكلم ونقول زكاة المال تؤدى إلى الفقراء والمحتاجين، وكذلك زكاة العلم تؤدى للجهال والسائلين، ليس معناها أن المتكلم يخرج من هذا، بل المتكلم من الجهال أيضا حفظكم الله. والإنسان متى علم، حفظكم الله، انتبهوا لهذا، متى علم أنه جاهل حرص على العلم، حرص وازداد حرصه عليه، ولكن لا ينفر منه ولا يبتعد عنه ولا يستعلي عليه إلا الجاهل. ولذلك ترى العلماء طوال حياتهم، طوال حياتهم هم مع العلم، ويقولون لأحمد إلى متى المحبرة؟ يقول أنا مع المحبرة إلى المقبرة. المحبرة حفظكم الله التي فيها الحبر، لأنهم قديما كانوا حفظكم الله تعالى عندهم دواء يضعون فيها الحبر والأقلام ويكتبون، بخلاف ما عندنا اليوم. اللهم بارك أنت في يعني وسائل حديثة وجميلة وتطور عظيم حفظك الله تعالى، وعندك سعة، اللهم بارك. فالله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيقول هنا الشيخ مبينا حفظكم الله لهذه الحلية ومبينا لهذا الأدب، يقول لك أدي زكاة العلم، أدي زكاة العلم. طيب يا شيخ فسر لنا ماذا تقصد هنا؟ قال صادعا بالحق، صادعا بالحق. ما معنى صادعا؟ صادعا يعني جاهرا، جاهرا يا طلبة العلم، جاهرا، كما قال الله تعالى عز وجل، قال في القرآن ماذا؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين. ما معنى فاصدع؟ فاصدع يعني اجهر، أعلن بوضوح. فأنت كذلك تجهر بالحق، والحق ضد الباطل، تجهر بالحق. وما الحق؟ نقول الحق ضد الباطل يا طلبة العلم، فاصدع بالحق. فيقول لك أدي زكاة العلم، دل ذلك على أن الصدع بالحق من زكاة العلم، الصدع بالحق من زكاة العلم حفظكم الله تعالى. فقال هنا نفع الله بكم أدي زكاة العلم صادعا بالحق فاصدع بما تؤمر، كما قال الله تعالى أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر موازنا بين المصالح والمضار ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. وهذا كلام طيب وكلام يحتاج إلى تدبر حفظكم الله تعالى. فيقول هنا يا طلبة العلم أدي زكاة العلم آمرا إياك، وهنا طبعا أدي لأن الفعل الأمر هنا مأخوذ من المضارع يؤدي، ويؤدي كما تعلمون انتهى بحرف علة، فعند الأمر منه حفظكم الله يبنى على حذف حرف العلة. فقال أدي زكاة العلم صادعا بالحق، حال كونك صادعا حفظك الله منصوبة هنا على الحالية، يعني حال كونك صادعا بالحق. وهذا حث على الجهر وعلى القول بالحق. قال صادعا بالحق جاهرا به كما قلنا، أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. والمعروف حفظك الله، المعروف يا طلبة العلم ما كان من الشرع، والمنكر كذلك ما كان من الشرع، يعني الذي يحدده الشرع. أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر. ولماذا نقيده بالشرع؟ لأن الثواب والإثم يقعان على ما كان شرعا لا على ما كان عرفا، يقعان على ما كان شرعا لا يقعان على ما كان عرفا. يعني لو أنا في بلد وعرف الناس، وعرف الناس أنهم لا يشربون القهوة، ثم أنا أشرب القهوة فلست مخالفا، فلا يأتي أحد ينهاني ويقول لي لا تشرب القهوة أنت تفعل حراما، أنا لا أفعل حراما، أنا لا أفعل حراما. لكن لما يشرب الإنسان الخمرة حتى لو كان في بلد عرفهم جميعا أنهم يشربون الخمر سننكر عليه في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هذا المنكر الذي تفعله الآن بشربك للخمر إنما عرفنا أنه من المنكر عن طريق الشرع، عن طريق الشرع، فقد نهى ربنا عن الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فقضية المعروف وقضية المنكر من أين يعرفان؟ يعرفان حفظكم الله تعالى من الشرع، هذا هو الضابط الذي يعرف به هذا. فقال: أمارا بالمعروف ونهاء عن المنكر. وهذا الذي ذكره الله رب العالمين في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن التواصي بالحق حفظكم الله هو الدعوة إلى الله، ومعنى الدعوة إلى الله يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو أنت الآن لما تأمر الناس بالتوحيد وتنهاهم عن الشرك، هذا حفظك الله أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. فكل الدعوة، كل الدعوة في حقيقة أمرها تقوم على الأمر بالمعروف وعن النهي عن المنكر يا طلبة العلم. فهنا لما يقول حفظكم الله تعالى أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، نقول هذا الذي يدخل في قول الله تعالى: وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. فيقول: أدي زكاة العلم صادعا بالحق، آمرا بالمعروف نهاء عن المنكر. ومثل هذه الأمور يحثك فيها الشيخ رحمه الله تعالى على القوة، لأن هذه الأمور، احفظوا هذا حفظكم الله، هذه الأمور لا تكون إلا مع قوة، لأن الإنسان قد يكون لديه من العلم ويجبن أن يخرجه، ويجبن أن يخرجه. ونحن نعيش في زمان، نعيش الآن في زمان للأسف الشديد يجبن كثير من الناس عن إظهار ما لديه من الحق، ويجبن عن الصدع به خوفا، خوفا، خوفا من ماذا يا شيخ؟ من أمور كثيرة، خوفا من أمور كثيرة. لماذا؟ نحن نعيش في زمان فيه إرهاب، إرهاب، نعم، الدعوة السلفية فيها إرهاب، نعم، هذه حقيقة، أنا لا أخاف من هذا. ليس الإرهاب بمعنى القتل، لا، ليس هذا، إنما إرهاب فكري. الدعوة السلفية فيها إرهاب فكري، نعم، الدعوة السلفية، ورزقنا على الله عز وجل، الدعوة السلفية فيها إرهاب فكري، وفيها تخويف من بعض الشيوخ بأسمائهم حتى لا تخالف، حتى لا تخالف، وهذا ليس بدين الله، وهذا ليس بدين الله، وليس من الدين في أي شيء. بل العلم رحم بين أهله. السلفي ابن تيمية لما تكلم رحمه الله عن هذه المسألة قال: أهل السنة والجماعة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يرحم بعضهم بعضا ويرحمون الناس. أنت الآن تريد أن تصدع بمسألة معينة وعندك ما عليها من الأدلة، بل تريد المناقشة لتفهم، يخوفونك: لا لا تقول هذا، الشيخ فلان يقول بهذا الكلام، وهو قال كذا وكذا، وسنوصل كلامك، نوصل كلامك إليه، ووصل يا رجل، ودعوه يرد علينا، ولا يوجد شيء في الإسلام اسمه دعوكم من هؤلاء ودعوكم من هذا القول. لا يا حبيبي، أيا ما كنت، مع احترامنا لك، لو أنا على خطأ وجب عليك علميا ودينيا أن تفند وأن تقول للناس هذا خطأ والدليل على ذلك كذا وكذا، وتناقش، وتناقش، وهذا حقي عليك وحقك علي، ويكون بيننا من حسن الظن، ويكون بيننا من الرحم. لكن لا يوجد شيء اسمه قال الشيخ فلان، قال العلامة فلان، قال فلان، ما هذا؟ أنت ترهبني، يعني تخوفني، لأن الإرهاب يعني التخويف. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ترهبون به يعني تخوفون به عدو الله وعدوكم. فالإرهاب يعني التخويف، فأنت ماذا تفعل؟ ترهبني، تخوفني، قال الشيخ فلان، أنا لا أخاف إلا من الله، وكل مسلم ينبغي ألا يخاف إلا من الله، نحترم ونتأدب، ولكن في النهاية ننظر إلى أي شيخ على وجه الأرض من أول أبي بكر إلى أن تقوم الساعة على أنه يصيب ويخطئ. قوله خطأ يحتمل الصواب، وقوله صواب يحتمل الخطأ. وما المعيار في ذلك؟ الأدلة، العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فهنا يحثك على هذا ويشجعك، فيقول أدي زكاة العلم صادعا بالحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر. ثم يأتيك بضابط مهم جدا جدا جدا جدا، هو ما يسمى حفظكم الله بالحكمة في الدعوة. الحكمة في الدعوة ما هو يا شيخ؟ موازنا، موازنا بين المصالح والمضار. إذا لابد للداعي إلى الله عز وجل أن يكون عنده حفظكم الله تعالى من الحكمة في الدعوة، ينظر إلى المصالح وينظر إلى المفاسد. والمصالح والمفاسد يا شيخ كيف تقدر؟ تقدر بميزان الشرع. المصالح والمفاسد تقدر بميزان الشرع يا طلبة العلم، فلا تقدر بالأهواء ولا تقدر بالرأي، إنما المصالح والمفاسد تقدر بشرع الله سبحانه وتعالى. توجد ضوابط تحكمنا جميعا، توجد ضوابط تحكمنا جميعا، هي التي يكون بها حفظك الله تعالى المعرفة لما كان من المصلحة ولما كان من المضر أو ما يسمونه بالمفاسد. ولذلك ابن تيمية يقول ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، ليس الفقيه من يعرف الخير من الشر، هذا يعرفه أكثر الناس، وإنما الفقيه من يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين. هذا هو الفقيه بحق، الذي يعرف خير الخيرين والذي يعرف شر الشرين حفظكم الله. ولذلك أحيانا قد يترك الشيء الذي لا يجوز لمصلحة ما، لمصلحة ما، وحينئذ لا ينكر على من تركه. طيب اضرب لنا يا شيخ مثالا على هذه المسألة، مثلا على سبيل المثال، على سبيل المثال حفظكم الله تعالى، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المنافقين مع علمه بهم، والله رب العالمين قد أوحى إليه بأسمائهم، والمنافقون من أكثر الناس فسادا في الأرض لأنهم شوكة في حلوق المسلمين، يعيشون بينهم ويتكلمون بألسنتهم، وهم من أكثر الناس فسادا حفظك الله تعالى، الذين يتكلمون باسم الدين في هذا الزمان الذي نحياه، ويقول لك أنا مسلم، ويأتي الناس بشبهات، وهؤلاء من أخبث الناس. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى معاقبا لهم في الآخرة أشد العذاب، فيقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنك لو نظرت حفظك الله تعالى إليهم، يعني إلى المنافقين، تراهم قد أدوا بعض الأعمال، ممكن خرجوا مع النبي في بعض الغزوات، ممكن منهم من كان يصلي بعض الشيء، و و و إلى غير ذلك. ولكن يعاملهم الله من جنس ما عملوا في الدنيا، أخفيتم كفركم على المسلمين وعاملكم المسلمون بظاهركم، يعني بالإسلام في الدنيا، فكان الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد في الآخرة، فيعذبهم أشد العذاب. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والدرك الأسفل هي أشد حفظكم الله تعالى أنواع العذاب، أصعب الدركات في النار، نسأل الله السلامة. وذلك يحشرون مع هامان، يحشرون حفظكم الله تعالى مع فرعون وهؤلاء، نسأل الله السلامة. فيقول لك هنا موازنا بين المصالح والمضار، فرأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين، وبين المصلحة من ذلك. ما هي المصلحة؟ أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. مصلحة عظمى جدا، ممكن لا يراها أحد، ممكن لا يراها أحد، بل غابت عن بعض الصحابة. مصلحة غابت عن بعض الصحابة، بل كان منهم من يقول من أصحاب النبي نقتل فلانا، دعني أقتل فلانا، لكن النبي كانت له نظرة أبعد، لأنه داعية، والله يقول له في القرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة ما هي يا طلبة العلم؟ وضع الشيء في موضعه اللائق به، وضع الشيء في موضعه اللائق به. فعندما تضع كل شيء في موضعه اللائق به فأنت تأتي بالحكمة بفضل الله تعالى، فأنت تأتي بالحكمة بفضل الله تعالى. ولذلك الحكمة الحقيقية حفظك الله هي أن تضع كل شيء في موضعه اللائق به. فأحيانا يكون النهي عن شيء معين ليس من الحكمة، اتركه على ما هو عليه. كذلك أضرب مثالا آخر، كذلك لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمر هدم الكعبة وترك أمر إعادتها مرة أخرى على قواعد إبراهيم، لأن الكعبة لما بنيت حفظكم الله وأعيد بناؤها مرة أخرى كما درسنا في السيرة أن هذا كان قبل بعثة النبي بسنوات قليلة، بخمس سنوات، وكان ذلك إثر سيل شديد أتى على الكعبة فشقق وصدع جدرانها، فأراد الكفار من قريش أن يقوموا بإعادة بنائها، وجمعوا من المال الحلال وأخرجوا المال الحرام، حفظكم الله، مهر البغي لم يدخلوا، حلوان الكاهن، ومال بيع الخمور وكل هذه الأشياء، وجمعوا المال الحلال لبناء الكعبة أو لإعادة بناء الكعبة، فقصرت معهم النفقات، يعني المال كان قليلا، ما استطاعوا الإكمال. فلما ما استطاعوا الإكمال يا طلبة العلم ما الذي حدث حفظكم الله؟ تركوا ما يسمى الآن بحجر إسماعيل، لأن الكعبة لما تنظر إليها الكعبة كسرت النفقات، قصرت يعني انتهت الأموال التي معهم، فتركوا شيئا مما كانت عليه الكعبة، لم يكملوا، وإنما تركوا شيئا حفظكم الله من المساحة. ولذلك الآن يوجد عليها جدار كنصف كرة هكذا حفظك الله، الذي يسمى بحجر إسماعيل. ولذلك أنت في الطواف وأنت تطوف لو دخلت من داخله لا تحسب، ولو صليت في داخله فأنت تصلي في داخل الكعبة لأن هذا من الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في العام الثامن وهو ولي الأمر وهو القائد الأعظم وهو رسول الله كان قادرا، هذا الآن منكر أو لا؟ نعم. خطأ أو لا موجود؟ نعم. طيب ماذا يحدث؟ لأن الله لما أمر إبراهيم في أول الأمر أمره أن يبنيها على القواعد التي كانت عليها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. طيب رسول الله ترك أو لم يترك؟ ترك. لماذا ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترك رسول الله للمصلحة الكبرى. قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. إذن هذا يعرف أن هذا خطأ؟ نعم. لكن ترك لماذا؟ الناس الذين دخلوا الإسلام حديثا ستكون عندهم مشكلة في رأسهم، يقولون سبحان الله كيف هو يقول لنا أنا جئت لأتمم ملة إبراهيم وأنا على ملة أبي إبراهيم ثم يهدم الكعبة التي لأبيه إبراهيم، ستحدث فتنة حفظكم الله تعالى. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أجل المصلحة، فترك النبي هذا من أجل المصلحة حفظكم الله تعالى. ذلك الداعية إلى الله لابد أن يراعي المصالح ولابد أن يراعي المفاسد، وأنت عليك أن تحسن الظن وأن تتبين منه، وأنت عليك أن تحسن الظن وأن تتبين منه، لأنك إذا أسأت فيه الظن فأنت آثم، ولكن لك أن تسأل لماذا فعلت كذا، لماذا تركت كذا أمامك وأنت لم تنكر ولم تتكلم، لماذا ولماذا، هذا حق بينك وبينه حق. فهو يوضح لك، يقول لك أنا نظرت إلى المصلحة، نظرت إلى المفسدة. انتبهوا، الدعوة إلى الله عز وجل فيها إيذاء كبير يحدث للإنسان، إيذاء بالقول وإيذاء بالفعل، وقد تتهم في دينك، قد تتهم في عرضك، تأتيك اتهامات لأغراض مختلفة حفظك الله، وقد توضع في بعض المواقف التي لابد فيها أن تختار بين فعل وترك أو بين قول وسكوت. فمثل هذه الأشياء لابد أنت الذي تحدد، ويكون عندك نظر للمصلحة والمفسدة، وتكون مخلصا لله رب العالمين، ليست لك في مثل هذا من أغراض شخصية، إنما يكون عملك وتركك وقولك وسكوتك وفقا لله رب العالمين. وعلى من يرى منك فعلا أو تركا، أو من يسمع منك كلاما أو لا يرى، يعني سكوتا، حفظك الله تعالى، لابد أن يرجع إليك بأدب واحترام ويتكلم معك في هذا. فيقول لك هنا حفظك الله من كل سوء، يقول موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم، ناشرا للعلم، وهذا هو الأمر الأصلي في الزكاة، أن تنشر ما عندك من علم، أن تنشر ما عندك من علم. فقال ناشرا للعلم وحب النفع، تكون محب للنفع دائما، أن تنفع إخوانك بكل ما تستطيع، أن تنفع إخوانك بكل ما تستطيع. والنبي كان يقول من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. يقول وحب النفع وبذل الجاه، بذل الجاه، أنت الآن في منصب أو يسر الله سبحانه وتعالى لك شيئا معينا، حفظك الله، تبذل جاهك للناس، تبذل جاهك للناس، تساعد الناس بما تستطيع، تساعد الناس. بعض الناس يصل إلى منصب معين في البلد، حفظك الله، في إدارة مثلا تعليمية، في كذا في كذا، يتعالى على الناس ولا يريد أن يقدم لهم خدمات، لا يريد أن يقدم لهم إيه خدمات، كأنه يعني في شيء من التعالي. هذا خطير جدا، هذا خطير جدا، لأن القضية هنا أنه على علم، لكن علم بما هو فيه من مكانة، حفظك الله، فلابد أن يخدم، لابد أن يؤدي، لابد أن يساعد. بل بعض الناس للأسف الشديد، للأسف الشديد، عندما يعني يعني يعني ييسر الله له ويعرف، أحيانا لا يريد أن يلتقي بالطلاب، لا يريد أن يجلس معهم، لا يريد، يتعالى عليهم، ما هذا لا تدري. فيقول لك هنا ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. لكن انظر في نوائب الحق، نوائب الحق يعني مصائب الحق. النوائب جمع مفرده نائبة، والنائبة يعني المصيبة، النائبة يعني المصيبة. في نوائب الحق والمعروف، والمعروف ما تعرف عليه الناس. ما هي الشفاعة؟ ما المقصود بالشفاعة؟ الشفاعة المقصود بها هنا حفظكم الله تعالى التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير في دفع، في جلب منفعة أو دفع مضرة، هذا هو الأمر الذي يراد هنا. والشفاعة هنا إيه؟ شفاعة حسنة، لأن هناك شفاعة سيئة، لن نتكلم من حيث الاعتقاد، شفاعة سيئة كمثل أنت تعرف، أنت مثلا في منصب كبير وتعرف أن فلانا هو القاتل أو أنه سرق، ومع ذلك حفظك الله تأتي وتدافع عنه وتريد أن تخرجه بجاهك، هذا لا يجوز، اتقوا الله، هذا لا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما والحديث عند البخاري لما قال، وكانت المرأة المخزومية وكان النبي قد رأى أن يقطع يدها التي كانت تجحد العارية وعملها معاملة السارقة لأسباب طبعا تعرف في الفقه. فهنا حفظكم الله تعالى أمرها هم أهلها من قريش، فقالوا من يتكلم مع رسول الله، يعني من يشفع لنا، فذهبوا إلى أسامة. فلما جاء يكلم النبي قال له وانظر إلى كلام النبي، همزة حفظكم الله للتعجب الإنكاري، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من أسامة يتكلم مع من رضي الله عنه وأرضاه؟ أسامة النبي يقول له صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله؟ ولذلك قال بعدها تعافوا الحدود بينكم. تعافوا الحدود يعني أنت تسامحني أنا أسامحك، ننظر في الدية لو حدث شيء، تعافوا الحدود. فإذا رفع الحد إلى السلطان قضي الأمر، فلعن الله، لأن هذه الأمور يا طلبة العلم حدود الله حفظكم الله. فما بالك بمن يبذل جاهه أو من يشفع شفاعة سيئة، ما بالنا بمثل هذه الأمور حفظكم الله. فينبغي التنبه لمثل هذه الأمور يا طلبة العلم. فيقول هنا وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف. ولذلك يعني صراحة خير من يضرب به المثال في زماننا في قضية الشفاعة الحسنة وبذل الجاه صراحة العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، شهد له القاصي والداني في مثل هذه الأمور بكم الشفاعات التي كان يفعلها رحمه الله تعالى، ومن بذل الجاه لمنصبه الكبير رحمه الله رحمة واسعة. فكان وتوجد حفظكم الله تعالى بعض الطلاب للشيخ رحمه الله كتبوا يعني أمثلة كثيرة للشيخ في مثل هذا حفظكم الله تعالى. يعني أنا أضرب مثالا واحدا واقعيا لبعض الطلاب من دولة إريتريا في وقت من الأوقات، وكان طبعا الحاكم هناك أسياس أفوركي، وهذا الرجل يعني معروف بكرهه للسلفيين. ففي يوم حكم على ثلاثة من الإخوة السلفيين والدعاء السلفيين بالقتل واتهموا في شيء ما، فاتصل الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة بالملك، ليتصل الملك بالرئيس أسياس أفوركي من أجل العفو عن هؤلاء الثلاثة. وقد كان وهذه الشفاعة الحسنة وبذل الجاه. يعني أنا أضرب مثالا واحدا لتعرف خير الناس أنفعهم للناس. خير الناس من هو؟ أنفعهم للناس أكثر الناس. أنت حفظك الله السعادة الحقيقية، السعادة الحقيقية في أن تنفع إخوانك، في أن تدخل عليهم السرور، تفرح الناس، هذه السعادة الحقيقية. السعادة الحقيقية أن تسعد الناس، أن تفرحهم، أن تنفع إخوانك، أن تنفع من حولك. وهكذا لما تنظر إلى الأنبياء وتنظر إلى الصحابة وتنظر إلى الصالحين تجد هذا كان دأبهم. هذا لماذا؟ يبتغون الأثر يعني بعد الموت يبتغون ما يكون لهم من جميل أثر في ميزان حسناتهم، وما يكون من ثناء الناس عليهم والدعاء، لأن الثناء سيلزم منه الدعاء، فتستفيد أنت بدعاء الناس لك يكون في ميزان حسناتك. فيقول الشيخ بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويذكر هنا الحديث الذي رواه مسلم وغيره، يقول إذا مات الإنسان، وطبعا في رواية العبد، انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ونقول صدقة جارية كلاهما جائز بالرفع وبالكسر، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم وغيره. والشاهد في الحديث هو علم ينتفع به. فالشيخ أراد أن يقول لك انتبه، العلم الذي تعلمه للناس هو العلم النافع الذي سيعود إليك في الآخرة. العلم الذي تعلمه للناس هو العلم النافع الذي سيعود إليك في الآخرة، يعني يعود إليك أثره، الحسنات هي التي ستعود إليك في الآخرة، فأنت قد أديت، فستجد جزاء هذا الأداء، ستجد جزاء هذا الأداء في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فيقول إذا مات العبد أو الإنسان انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث، وبدأ يذكرها: صدقة جارية، ويقول أو علم ينتفع به، وهذا هو الشاهد هنا، أو ولد صالح يدعو له. يقول بعدها: قال بعض أهل العلم، وهو كما نبه على ذلك قال أن الذي قال ذلك هو ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم. ونحن إن شاء الله تعالى في دروس الجمعة المقبلة سنعود إلى تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، لأننا كنا قد بدأنا فيها ولكن لظروف معينة وقفنا، وإن شاء الله تعالى نعود إلى هذا الكتاب الطيب الذي فيه من الخير ما فيه حفظكم الله. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث، يعني يقصد بذلك الصدقة والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح، قال: هذه الثلاث يا طلبة العلم لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه. طبعا سأبين شيئا الآن، كيف يا شيخ تقول هذا؟ قال: فبذله، بذله للعلم صدقة ينتفع بها. طيب أين الولد؟ ممكن يكون متزوجا ولم يرزقه الله بالولد. يقول لك: لا، والمتلقي لها ابن للعالم في تعلمه عليه، ابن للعالم في تعلمه عليه. وهنا يا طلبة العلم لنا وقفة حفظكم الله تعالى. لماذا؟ الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فسيح جناته، لما كان يشرح حلية طالب العلم، لأن الشيخ العثيمين شرح الحلية حفظكم الله، فاستدرك على الشيخ هنا، استدرك على الشيخ بكر هنا هذا الكلام الذي نقله وقال: قال بعض أهل العلم. فماذا قال الشيخ العثيمين؟ أريد أن أقرأ حفظكم الله تعالى كلامه هنا وأذكر ما أراد الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين علق على هذه الفقرة يا طلبة العلم منتقدا لها، فقال رحمه الله، أنا أنقل لك الآن كلام العثيمين وافهم جيدا معي. قال الشيخ العثيمين: أما قوله قال بعض أهل العلم إلى آخره، قال: هذا قصور، هذا قصور. لماذا يا شيخ؟ قال: والصواب بخلاف ذلك، وأن المراد بالصدقة الجارية صدقة المال. يعني الشيخ العثيمين يقول المراد في الحديث صدقة المال وليس الصدقة، يعني أن تبذل العلم، يعني يستدرك على من قال ذلك وهو ابن جماعة والذي نقله الشيخ بكر. فيقول الشيخ العثيمين: وأن المراد بالصدقة الجارية صدقة المال، وأما صدقة العلم فذكرها بعدها بقوله: أو علم ينتفع به. قال: فالمراد بالولد الصالح الولد بالنسب لا الولد للتعليم أو بالتعليم. فحمل الحديث على أن المراد بذلك العلم يعلم فيكون صدقة ويبقى علمه بعد موته فينتفع به ويكون طلابه أبناء له، قال: فهذا لا شك، اسمع، تقصير في تفسير الحديث. إذن الشيخ العثيمين انتقد كلام ابن جماعة الذي نقله الشيخ بكر. هل نسلم للشيخ العثيمين بهذا الكلام؟ لا، لأن هنا تفسيرهم لهذا الكلام لا يعني النفي لظاهر الحديث، وإنما هم نظروا في تفسيرهم للحديث لما هو أبعد. لأن الشيخ العثيمين ينتقد الآن هذا الكلام، يقول: لا، أنتم فسرتم الصدقة بالعلم، هذا خطأ، المقصود بالصدقة المال، الصدقة المال. ويقول له: أنتم فسرتم في الحديث الولد الصالح فسرتوه بابن العالم الذي يحمل علمه وينشره. يقول: هذا خطأ، المقصود بهذا هو الولد بالنسب. والذين فسروا بهذا ليس من المقصود عندهم أنهم ينفون هذا المعنى، فهذا المعنى هو الظاهر من الحديث، وإنما هم نظروا يا طلبة العلم حفظكم الله إلى ما هو أبعد من هذا، إلى ما هو أبعد من هذا. كيف يا شيخ؟ أولا نأتي إلى شيء شيء. الشيخ العثيمين أنكر أولا أنهم قالوا الصدقة هي نشر العلم، نقول الصدقة، وقال الصدقة تقوم بالمال. نقول يا شيخ عثيمين رحمك الله رحمة واسعة: الصدقة ليست بالمال فقط، النبي قال في إحدى الأحاديث: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وطبعا الصدقة على نوعين، هناك صدقة جارية وهناك صدقة مؤقتة، فسواء كانت جارية أو مؤقتة نشر العلم من أعظم الصدقات التي يتصدق بها الإنسان، نشر العلم من أعظم الصدقات. ولذلك عندك حديث حفظك الله تعالى أود أن أقرأه، نفع الله بكم. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن تبسمك في وجه أخيك تكتب لك به صدقة، وإن إفراغك من دلوك في دلو أخيك تكتب لك به صدقة، وإماطتك الأسد الأذى آسف وإماطتك آسف آسف وإماطتك الأذى عن الطريق تكتب لك به صدقة. أخرجه البزار وصححه العلامة الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. فإذا هناك صدقات متعددة وليست الصدقة بالمال فقط، وهذا الذي يقصده ابن جماعة ونقله الشيخ بكر وأقره. فالصدقة متعددة حفظكم الله، ونحن نقول الصدقة تكون بالمال، نعرف هذا 100% تكون بالمال، لكن يدخل فيها أيضا الصدقة بالعلم. وحتى قضية حفظك الله تعالى لما انتقد أيضا نفع الله بك قضية المتلقي، يعني أن يكون ابنا للعالم، أن يكون ابنا للعالم حفظك الله. فنقول لا تنسى حفظك الله، أقول لك شيء، أقول لك شيء، الأبوة العلمية الدينية أقوى من الأبوة النسبية. نعم الحديث يتكلم عن ولد صالح من صلبك أنت، يعني ابنك حقيقة، تزوجت امرأة ورزقك الله عز وجل به، نعم الحديث في هذا لا شك في هذا، وقيده بالصالح لكي يقبل الله عز وجل، لأن الصالح يعني المتقي، يقبل الله عز وجل دعاءه. لكن لا يعني هذا حفظك الله تعالى أن الطالب عند الشيخ لا يعد ابنا له ويدعو له وأنه ينشر علمه ويكون هذا في ميزان حسناته. فهنا حفظكم الله في هذه القضية يعني أردنا حفظكم الله أن نبين، لأن الإنسان أو لأن طالب العلم ليس بمقلد ينقل كلاما دون أن يبحث ودون أن ينظر حفظك الله تعالى. فكلام الشيخ العثيمين حفظكم الله تعالى ليس في حق أو ليس على صواب الشيخ في هذا، وإنما حفظكم الله الذين قالوا بهذا الكلام لهم وجهة ونظروا إلى أمر أبعد مع أخذهم بظاهر الحديث، مع أخذهم بظاهر الحديث، يعني الصدقة الجارية تكون بالمال وأن الولد يكون من نسبك أنت، لكن لا ينفي أن تكون الصدقة أيضا بالعلم، ولا ينفي أن يكون الولد هنا ابن العالم. بل أقول لك أحيانا أحيانا يكون العالم عنده ولد من نسبه وهو صالح يصلي وكذا وكذا ويبتعد عن الحرام، وولد من طلابه وينفعه الولد الذي من طلابه أكثر من الولد الذي من نسبه، فانتبهوا لهذا. ثم يقول الشيخ بعد أن عرفك هذا، يقول الشيخ بكر: فاحرص على هذه الحلية، يعني احرص على هذا الأدب، ما هو؟ نشر العلم. فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك، وإلا ما الفائدة حفظكم الله أن يتعلم الإنسان وفي النهاية لا ينشر شيئا. نقول شيخ هو تعلم لرفع الجهل عن نفسه، نقول خلاص إذن هو ليس حفظك الله من هذا الباب، إنما هنا نتكلم عن آداب طالب العلم. وطالب العلم عندما يتعلم لابد أن ينشر، لابد أن ينشر. والنشر ليس معناه حفظكم الله تعالى كما يظن البعض هو التصدر الكامل، لأن بعض الناس ينظر في الأمر على أنه التصدر، يعني أن يخرج في يخرج على المنبر في المسجد، يعني على المنبر أمام الناس ويتكلم، أو يجلس في مجلس علم في أي مكان ويعلم. ليس هذا فقط حفظك الله، العلم ينشر في كل مكان، في أسرتك، بين أصدقائك، في الطريق وكذا وكذا، تنشر العلم وتبث العلم في كل مكان. فيقول لك حفظك الله: ولشرف العلم. الشيخ العثيمين أيضا قال: الأولى هنا أن نقول ولبركة العلم، ولبركة العلم، يقول هذا أمثل، هذا أقوى يعني. يقول: ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق. شيخ نعم أنا أريد أن أزيد من علمي، جميل، تريد أن تزيد، نعم، علم، أنشر العلم. شيخ أنا أريد أن أزداد علما، لا أن أخرج، أن أتكلم، أن أؤدي. نقول هذا الذي سيؤدي إلى زيادة العلم، فيقول لك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق. ما معنى الإشفاق هنا يا شيخ؟ الإقلال، أن تكون مقلا. الإشفاق يعني الإقلال، أن تقل، لا تخرج، لا تعلم الناس. فانظر، تقول لك ولجرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق. شيخ أنا أريد أن أفهم منك الآن، ما هذا يعني؟ كيف أنا أؤدي ويزداد العلم؟ لأن زيادة العلم هنا معناها الاستقرار، وتعليمك للناس هو الذي سيجعل العلم يستقر في قلبك. ولذلك دائما ما نقول لإخواننا، ما تتعلمه علمه ولو لأسرتك. اجلس مع الزوجة والأولاد علمه، اجلس مع إخوانك من المبتدئين الذين أنت قد سبقتهم في شيء، اجلس معهم وعلمهم، هذا سيجعل العلم يستقر في قلبك، وكذلك سيفتح لك علما جديدا. كيف شيخ؟ ستسأل وتسأل أسئلة لا تعرفها، فستقول لهم جميل، أنا سأبحث أو أنا سأسأل وأرجع إليكم، فتزداد علما بكثرة إنفاقك لهذا حفظك الله تعالى، فيستقر العلم في قلبك، وتأتيك حفظك الله تعالى من المعلومات الجديدة لما يوجه لك من سؤال، لما يوجه لك من سؤال. وكذلك حفظك الله من المناقشات في العلم مع إخوانك، ما هو مناقشتك لأخيك في العلم بأدب واحترام وهذه الأمور، هذا يؤدي حفظك الله تعالى بك إلى علم جديد، فتزداد علما. فالعلماء هنا يقولون فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق. إشفاق يعني الإقلال، كلما أنت تقل من الكلام في العلم ولا تخرج العلم، هذا سيجعل العلم ينقص عندك، ينقص عندك. قال وآفته، علته، آفته، آفته، علته، ما هي؟ الكتمان، أن تكتم العلم، أن تكتم العلم، مصيبة كتمان العلم، لأن الله أخذ المواثيق على أهل العلم أن يبينوه. تعرف يوجد حديث خطير جدا في هذا الباب، وهذا الحديث حفظكم الله تعالى أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم علما يعلم ألجم بلجام من نار يوم القيامة. من كتم علما، يأتي أحد يسألك أو يطلب منك أن تعلمه لأنه يجهل هذا، وعندك ما تجيبه أو ما تعلمه إياه، وتكتم، حينئذ حفظك الله تعالى تدخل تحت هذا الوعيد، تدخل تحت هذا الوعيد. نسأل الله السلامة لنا ولكم من هذا الأمر. ثم يقول الشيخ أيضا حفظك الله ولا تحملك دعوة فساد الزمان. دعوة كتبت هنا بالألف المقصورة، لأن المقصود بها الزعم، والزعم والدعوة، دعوة بالألف المقصورة هو القول من غير بينة، من غير دليل، من غير حجة. حفظك الله. فمثلا لما يأتي رجل ويقول مثلا غير المسلمين، مثلا غير المسلمين سيدخلون الجنة، نقول انظر، هذه دعوة بالألف، ليست دعوة بالتاء المربوطة، لا، دعوة وتكتبها بالألف، يعني قول وزعم ليس عليه دليل. لما يأتي الناس ويقولون حفظك الله لا يوجد بعث، لا توجد آخرة، فربنا قال ماذا؟ زعم الذين كفروا أن لن يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فإذا ماذا هنا يا طلبة العلم حفظكم الله؟ زعم، دعوة. ما هي الدعوة؟ بعض الناس يكتم العلم بحجة ماذا؟ بهذه الحجج الفاسدة، يقول لك شيخ فسد الزمان، يعني نحن الآن لسنا في زمان يصلح أن ننشر فيه العلم. والآخر يقول لك غلبة الفساق، يا شيخ الفساق كثير جدا، الفساق كثير جدا، كثر، فلماذا ننشر العلم بين هؤلاء؟ واحد آخر يقول شيخ الآن يوجد ضعف في الإفادة، يعني الناس مهما نبذل نجلس ممكن ساعة نتكلم الإفادة ستكون والنصيحة لن يأخذوا بها يعني شيء قليل جدا جدا جدا جدا. فلا حاجة نترك هذه الأمور الآن، نترك الدعوة ولا ننشر العلم وهذه الأشياء. دائما نرد على أمثال هؤلاء بكلمة واحدة، ما هي؟ قدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقام وحده، قام وحده صلى الله عليه وسلم في مجتمع ليس من الفساق، من المشركين الكافرين الذين يفعلون أقوى وأعظم أنواع الفسق، وقام يدعو ولم يقل كيف أدعو كل هؤلاء الناس من الفساق والدعوة ستكون ضعيفة وكذا وكذا وكذا. رجل واحد غير وجه الأرض، رجل واحد غير وجه الأرض، هذا هو النبي يا شيخ. طيب خلاص هذا هو النبي، نقول ومن العلماء، ومن العلماء. وأضرب مثالا بالشيخ العلامة الإمام الألباني رحمه الله، محمد ناصر الدين الألباني، الذي قام وحده أيضا. أنا أضرب مثال من العصر الحديث، وإلا فعندك ابن تيمية واوا، لكن انظر إلى الألباني رحمه الله تعالى. هذا الرجل الذي عودي معاداة شنيعة من كثير من الناس، ومع ذلك ما أخذ يقول لا يعني هذه الأمور أثرها سيكون ضعيفا وأنا سأغضب الناس وأهل البدع كثر الآن وكذا وكذا، حتى غير الله سبحانه وتعالى به، غير الله عز وجل به ما غير من الناس، رحمه الله رحمة واسعة، نحسبه كان من المخلصين رحمه الله، ولم يخف يوما. ويطرد من البلدان، يطرد من سوريا، يطرد من السعودية، يطرد من البلدان ولا يبالي بمثل هذه الأمور، ويصدع بالحق وينشر الحق في زمان كان الناس فيه ينظرون إلى أن من ينصر مثل هذه الأقوال وهذه الاعتقادات فهو فيه وفيه وفيه وفيه، عندما يبين كثيرا من المسائل العقدية ويرد على الخوارج وعلى المرجئة ويتهم هو بالإرجاء، يبين أن تارك الصلاة ليس بكافر، أن النقاب ليس بواجب وكذا، فيتهم بالفسق ويقولون عنه يدعو إلى الفسق والفسوق. فلم يكن ليبالي بمثل هذه الأقوال، إنما خرج مخلصا لربه صادعا بالحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، موازنا بين المصالح والمفاسد، ونحسبه كذلك رحمه الله رحمة واسعة. فانظر يا طالب العلم، انظر لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، انظر إلى ربك، لا تنظر إلى الناس، لا تخف بعد أن تعرف الحق، لا تخف من أي مخلوق، لا من طالب مثلك، ولا تخف من شيخ، احترم الناس وتأدب معهم، لكن الدين لا يعرف مثل هذه الأمور، الدين لا يعرف مثل هذه الأمور، الدين يعرف الحق فقط، تسأل عنه بين يدي ربك. فيقول لك هنا ولا تحملك دعوة فساد الزمان وغلبة الفساق، يعني انتشار الفساق وكثرة الفساق، وضعف إفادة النصيحة. يقول لك يا شيخ النصيحة الآن ستكون ضعيفة فلا تفيد، لا تفيد شيئا، هذه الآن صارت يعني، قال وضعف إفادة النصيحة. طيب كل هذه الأمور لا تمنعك عن ماذا؟ عن واجب الآداء والبلاغ، فلابد أن تؤدي، ولابد أن تبلغ، فلابد أن تؤدي، ولابد أن تبلغ، حفظك الله تعالى. يقول فإن فعلت فهي فعلة، يعني فعلت هنا بماذا؟ حفظك الله، يعني انتهيت عن البلاغ والأداء، توقفت، قلت شيخ خلاص أنا لن أعلم أحدا ولن أجيب على الأسئلة، شيخ الزمان الآن صار فسيدا، شيخ الفساق كثير وأهل البدع كثير، يا شيخ النصيحة الآن أصبحت ضعيفة. هذا يقول عنه الشيخ فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق. ما معنى يسوق؟ يعني يدفع، يدفع، كما قال النبي لعبد الرحمن بن عوف، كم سقت لها؟ ما معنى كم سقت؟ يعني كم دفعت لها من المهر، سقت، فأنت تقول مثلا تزوجت فلانة وسقت لها كذا وكذا، ما معنى سقت؟ تقول سقت يعني دفعت لها. فهنا يقول فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر، يعني لو علم الفساق، طبعا الفساق وأهل البدع يدخلون، لو علموا أنك ستتوقف عن الدعوة ولن تدعو ولن تخبر الناس بالعلم ولن تجيب الناس ولن تنهى عن المنكر ولا تأمر بالمعروف، سيدفعون الذهب، الذهب حفظك الله تعالى، يعني يدفعون أغلى الأموال في أن تظل ساكتا، في أن تظل ساكتا حفظك الله تعالى. وهذه أمور تفعل الآن من بعض الحزبيين ومن بعض أهل الباطل حفظكم الله، فيدفعون الأموال من أجل مثلها ويستغلون فقر الطلاب وهذه الأمور ويوجهون الدعوة، لأن للأسف الشديد هناك من الناس من هو دعوته موجهة، هذه حقيقة لا نستحي، هناك من الناس من هو دعوته موجهة حفظكم الله، وهناك من يسكت بسبب الخوف من انقطاع المال عنه، إلى غير ذلك من هذه الأمور، إلى غير ذلك من هذه الأمور. ولذلك كن دائما داعيا حرا. ماذا؟ كن داعيا حرا. ما معنى يا شيخ أن أكون يعني داعيا حرا؟ يعني لا تتقيد بأحد، اجعل رزقك على الله عز وجل ولا تنتظر من أحد مال. طبعا كما قال النبي لعمر، ما جاءك من غير إشراف نفس، يعني جاء إنسان يعطيك خلاص هذا جزاك الله خيرا، لكن أنا أعطيك وأعطيك كل شهر أو كل سنة ولكن تقول كذا وتفعل كذا واترك فلان، لا جزاك الله خيرا، بل أنا على ديني وعلى حقي. فانتبهوا لهذه الأشياء حفظكم الله تعالى. يقول الشيخ، فإن فعلت فهي فعلة يسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة حتى يكونوا على راحتهم، لا يكون لهم أحد اتقوا الله هذا حرام اتركوا هذا وهذه بدعة وكذا. يقول، ورفع لواء الرذيلة، يعني ينشرون الرذيلة بين الناس يا طلبة العلم. وهنا أنقل بعضا من أقوال أهل العلم نزين بها هذه الحلية الطيبة التي تكلم فيها حفظكم الله. فمن هذا حفظكم الله ما قاله الإمام ابن الجوزي رحمه الله في ترجمته لأبي عبد الله محمد ابن يحيى الزبيدي، فانظر ماذا سيقول ابن الجوزي عنه في قضية الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول، كان يقول، وهو يثني عليه في ترجمته، فيقول حفظكم الله تعالى، وكذلك نقل ذلك الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول كان يقول الحق ولو كان مرا، يعني لو كان صعبا، مرا هنا يعني صعب، أحيانا الحق يكون صعب، طبعا أحيانا الحق يكون صعبا، وخاصة إذا كان الحق حفظك الله تعالى يخص مخالفة لأحد ممن تحب فيكون صعبا ولكن لابد منه. فيقول كان يقول الحق ولو كان مرا، لا تأخذه في الله لومة لائم، يعني لا يبالي بالناس يلومونه في كذا ويقولون عنه كذا، لا يبالي حفظكم الله. وكذلك حفظكم الله تعالى مواقف أخرى كثيرة لأهل العلم في هذا. وانظر حفظك الله إلى مسألة تعرض إليها العلماء وأنقلها من كلامهم أفضل من أن نتكلم فيها، لأن بعض الناس يريد ممن يدعو إلى الله عز وجل آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر يا طلبة العلم ألا يكون آتيا للمنكر وأن يكون فاعلا للمعروف، فلا يلزم اسمع إلى كلام ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. يقول ابن رجب رحمه الله، ومع هذا كله فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير، هذه أمور لابد منها. اسمع، ولو لم يعظ الناس إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد الرسول أحد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا عصمة لأحد بعده، لأن بعض الناس يأتي مثلا ليأمر بالمعروف أو لينهى عن المنكر أو يعظ الناس وهو عنده بعض المشاكل أو بعض المعاصي أو ما أشبه، يقولون لك لا نقبل هذا ولا نريد هذا أن يقوم بوعظنا وهذا وهذا وهذا وهذا، وهل يوجد أحد يخلو من الخطأ؟ وهل يوجد أحد يخلو من الزلل؟ بمن نريد؟ بمن نأتيكم؟ إذن أنتم تريدون رسول الله، ما هو لا يوجد أحد يتصف بهذا إلا رسول الله، فستوقفون الدعوة. وهذه حجة حفظكم الله تعالى عندهم في هذا الأمر، ولذلك السلف منذ القديم ردوا على ذلك. هو أنت تظن فيه الآن أنا أني يعني أنا مثلا وصلت إلى مرحلة الـ إلى إلى إلى طور الملائكية، يعني ليست عندي ذنوب، أنا ممتلئ بالذنوب، ممتلئ بالذنوب وممتلئ بالمعاصي، ونستغفر الله ليلا ونهارا عما نفعل هذه الأمور. لو أنا توقفت وأنت توقفت وهذا توقف والشيخ فلان توقف بحجة أننا نريد رجلا معصوما، لا يوجد هذا، لا يوجد حفظكم الله. وليس معنى هذا الكلام عن السلف أن يحتج به من يحتج في أخذ العلم عن أهل البدع، لا، هم لا يقصدون البدع، هم هنا يتكلمون عن قضية الذنوب والمعاصي، لا يقصدون لا تأخذ العلم من مبتدع، فلا تكن هذه حجة في هذا الباب، إنما هنا نتكلم عن أمر آخر. فيقول هنا حفظك الله الإمام ابن رجب: ومع هذا كله فلا بد للناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعظ والتذكير، ولو لم يعظ الناس إلا معصوم من الزلل لم يعظ الناس بعد الرسول أحد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا عصمة لأحد بعده. ثم يقول: وقيل للحسن، يعني للحسن البصري، انظر منذ متى والحسن من التابعين، وقيل للحسن: إن فلانا لا يعظ ويقول، يعني يتوقف عن الوعظ ويقول: أخاف أن أقول ما لا أفعل، أخاف أن أقول ما لا أفعل، يعني أقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا وأنا لا أفعله، أفعل عكس ذلك، يقول: فأنا أخاف من هذا. فقال الحسن: وأينا يفعل ما يقول؟ ومن منا الذي يقول كل شيء للناس ويفعله؟ فأنت تحث الناس على أن يداوموا على الوتر، وأحيانا نتعب ونترك الوتر، فلذا يعني أنك لا تعظ الناس، فتقول مثلا أمام بعض الإخوة: يا إخوة الوتر وطالب العلم وكذا، وأوتر ولو بالقليل، وأقرأ سور صغيرة على الأقل، المهم أن توتر وكذا. ومثلا كان معك بعض الإخوة في سفر وأنت لم تقم الوتر في هذه الأيام لظروف ما، لمرض أو تعب أو لانشغالك بأشياء وإلى غير ذلك، هل يقول لك أحد: أنت تأمر الناس بشيء ولا تفعله؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ لا نريد منكم هذا، لا، ليس هذا. الحسن البصري يقول حفظكم الله تعالى: وأينا يفعل ما يقول؟ ود الشيطان، شبهة شيطانية، ود الشيطان يعني أحب الشيطان، ود الشيطان أنه قد ظفر بهذا، هو يفرح بهذا، فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى عن منكر، خلاص سيتوقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يكون أحد حفظكم الله تعالى مقدما لهذه الأمور. وقال، اسمع حفظك الله، وقال مالك عن ربيعة، ربيعة الرأي، مالك الإمام مالك رحمه الله، وقال مالك عن ربيعة: قال سعيد بن جبير: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء، يعني حتى يكون يعني خالصا معصوما، قال: ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر. قال مالك: وصدق، ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ الإمام مالك يقول: ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟ لأن توجد مشكلة. ما هذه المشكلة إخوة حفظكم الله؟ يوجد بعض الناس للأسف الشديد ينظر إلى الشيخ أو إلى حفظك الله تعالى العلامة أو إلى فلان، بل أقول لك إلى الصحابة، إلى أنهم لابد أن يكونوا كالملائكة معصومين. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ كلنا بشر، وكلنا لا نخلو من عيب، وكلنا لا نخلو من تقصير، وكلنا لا نخلو من ذنب، وهذا لا يمنع حفظك الله تعالى من بث الخير بين الناس بما استطعنا إليه من سبيل حفظك الله تعالى. ولذلك عمر بن عبد العزيز يقول حفظكم الله في إحدى خطبه، يقول وهو يعظ الناس: إني لأقول هذه المقالة وما أعلم عند أحد من الذنوب أكثر مما أعلم عندي، فأستغفر الله وأتوب إليه. مع أن هؤلاء لو أنت نظرت إلى حقيقة أمرهم حفظك الله لا يوجد من مثل هذا، وإنما هم دائما كانوا حفظكم الله يتواضعون لله ويخافون خوفا شديدا حفظكم الله، وكانوا يتواضعون، ومع ذلك حفظك الله يقولون مثل هذه الكلمات يا طلبة العلم حفظكم الله. ولذلك جاء بعض أهل العلم وتكلم في مسألة جميلة، ما الحكمة؟ ما الحكمة في وقوع أهل العلم في الذنوب أحيانا؟ أحيانا أهل العلم يقعون في الذنوب، نعم أحيانا يقعون في الذنوب، أحيانا يقعون في الذنوب، نقول نعم أحيانا يقعون في الذنوب حفظكم الله تعالى. فما الحكمة في ذلك؟ ما الحكمة في ذلك يا طلبة العلم حفظكم الله؟ يعني ما الحكمة في وقوع بعض أهل العلم في الذنوب؟ فقالوا أول شيء حفظكم الله تعالى عدم الاغترار وكسر العجب في النفس، عدم الاغترار حتى لا يغتر العالم حفظك الله بنفسه ويأخذه العجب، ولو أخذه العجب سيقوده إلى التكبر، ولو أخذه التكبر لن يقبل الله عز وجل منه علما عملا، لن يقبل الله منه عملا، فيكسر بالذنب فيعود إلى ما كان حفظكم الله من كسر النفس والتواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مهم جدا، وكان قد أشار إلى ذلك العلامة الشيخ العثيمين في شرحه على رياض الصالحين رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.